بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث والأخير من سورة الحاقة، ومع الآيات الأخيرة التي تبدأ بقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أيها الإخوة، القرآن الكريم آياته محكمة، فحينما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. كيف السبيل إلى دخول الجنة؟ كيف السبيل إلى أن نكون من هؤلاء الأوائل الذين أوتوا كتابهم بيمينهم، الذين هم في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، هؤلاء الذين يتنعمون بما أسلفوا في الأيام الخالية؟ كيف نكون من هؤلاء؟ ربنا جل جلاله في آخر هذه السورة رسم الطريق. يقول الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ما معنى لا أقسم؟ يعني هذه كأس الماء، ترونه جميعا كأس ماء، فهل يحتاج إلى أن أقسم أنه كأس ماء؟ الشيء البديهي، الشيء المسلم به، الشيء الواضح كالشمس، المسلمات التي تتفق مع الفطرة، هذه لا تحتاج إلى قسم. هل تحتاجون إلى أن أقسم لكم أن الأب أكبر من الابن؟ ليش من منا يصدق أن الابن أكبر من الأب من حيث السن؟ مستحيل، الفرع أصغر من الأصل دائما، والجزء أصغر من الكل، هذه مسلمات. فلو أن إنسانا أقسم لكم أن عمر الأب أكبر من عمر الابن، هذا القسم لا معنى له، لأن هذه الحقيقة تدرك بالفطرة. لو أن أهل الأرض جميعا سألتهم: من هو الأكبر، الأب أم الابن؟ يقول لك الأب. في حالات نادرة، قضايا اجتماعية، هي موضوع ثاني. سئل سيدنا العباس: أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني. وأنا ولدت قبله. هذا أدب رفيع جدا، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. أما من حيث العمر الزمني، من حيث عدد السنوات التي يعيشها الإنسان، هل منا واحد يصدق أن عمر الابن أكبر من عمر الأب؟ هذه الحقيقة البديهية الواضحة الناصعة البسيطة التي يدركها الإنسان بالفطرة، هذه التي تنطوي تحت المسلمات، هل تحتاج إلى قسم؟ لا. هذا معنى قول الله عز وجل لا أقسم، يعني هذه الحقيقة لشدة وضوحها ولنصوعها ولبديهيتها ولانسجامها مع فطرة الإنسان لا تحتاج إلى قسم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذه الآية فيها لفتة علمية عميقة جدا. نحن مثلا لو نظرنا إلى السماء ماذا نرى؟ قرأت مرة أن الإنسان يستطيع بعض المراصد المتواضعة تستطيع أن تعد 10,000 نجمة. أما الحقيقة التي عرفها العلماء اليوم والتي لا ترى بالعين قريب من مليون مليون مجرة، قريب من مليون مليون مجرة، وفي المجرة الواحدة قريب من مليون مليون نجم، يعني مليون مليون ضرب مليون مليون، يعني واحد أمامه 12 صفر ضرب واحد أمامه 12 صفر ضرب مو جمع ضرب. هذا عدد النجوم الذي توصل إليه العلماء بالمراصد العملاقة. أما هذه العين التي في رؤوسنا في إحدى الليالي التي غاب فيها القمر، لو نظرنا إلى السماء لا نستطيع أن نعد أكثر من 10,000 نجمة. فهذه 10,000 نجمة مما نبصر، والمليون مليون ضرب مليون مليون نجم مما لا نبصر، فكأن الذي لا نبصره أعظم بكثير من الذي نبصره. فالله سبحانه وتعالى أشار إشارة إلى أن في الكون حقائق لا أحد يبصرها. فلا أقسم بما تبصرون. رأيت قرص في عليه معلومات 162 مليون معلومة، ثمن كتبه 200,000 ليرة سورية، قرص صغير هكذا. طيب انظر إلى المعلومات، هل تستطيع بعينك أن تنظر إلى هذه المعلومات؟ مستحيل. فالحواس محدودة، ولأنها محدودة هذه نعمة كبرى. يعني أحدنا يمسك بكأس ماء يراه صافيا تذوق نفسه إلى شربه، أما لو وضعت هذا الماء تحت مجهر لرأيت فيه من الكائنات الحية والبكتريات ما تعاف نفسك أن تشربه، لا تشربه أبدا. لكن الحواس محدودة، قد تنظر إلى ابنك الصغير ذي الجلد المتألق الأملس، لو وضعت هذا الجلد تحت مكبر مجهري إلكتروني لوجدت أخاديد وجبال وتلال ووديان على خده. فمن نعمة الله عز وجل أن الحواس التي أودعها الله فينا حواس محدودة. أحيانا تجرح يدك قليلا، فإذا أكلت طعاما حامضا تشعر بألم، لأن الأعصاب الحساسة في الطبقة الثانية من الجلد، لو أنها مكشوفة حياة الإنسان جحيم لا يطاق. من هنا قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالحواس محدودة، هذه العين لها عتبة، عتبة دنيا وعتبة قصوى. لذلك في أشعة فوق الحمراء وتحت البنفسجية لا نراها نحن. إذن الحواس لها عتبات، العين لها عتبة رؤية، والأذن لها عتبة استماع، وكل شيء له حدود. إذن حواسنا محدودة، إذن عدم الرؤية لا يدل على عدم الوجود، عدم الرؤية لا يدل على عدم الوجود. وأكبر حماقة ارتكبها الإنسان في مطلع عصر النهضة أنه أصبح حسياً، لا يؤمن إلا بما يرى. وقد سأل معلم طلابه أنه هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن هو غير موجود. فأقال له أحد الطلاب هل نرى عقلك يا أستاذ؟ قال لا. قال إذن ليس لك عقل. ما كل شيء يرى، ما كل شيء لا يرى لا يوجد. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذه حقيقة مهمة جدا وهي محور الدرس. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. طيب، هذه البحار لو أنك وقفت على ساحل بحر ماذا ترى؟ ترى مياه زرقاء. لو أن إنسان غاص إلى أعماق البحر لرأى العجب العجاب، لرأى الجزر المرجانية، لرأى النباتات البحرية والطحالب، لرأى مليون نوع من السمك. بالموسوعة العلمية الحقيقة الثابتة أن في البحر مليون نوع من السمك. أنت ماذا رأيت من البحر؟ فباطن البحر مما لا نبصر. الحقيقة يبدو أن الذي لا نبصره إذا قيس إلى الذي نبصره كبير جدا، بل إن الذي نبصره لا شيء إطلاقا أمام الذي لا نبصره. فربنا عز وجل يشير إلى هذه الحقيقة. مرة رأيت في مجلة علمية مكعب من التراب، وفي داخل هذا المكعب ما يزيد بمتر مكعب من التراب ما يزيد عن 10,000 مخلوق. من طبعا البكتيريات بالملايين، أما الحشرات يعني ديدان التربة هذه لا تراها. ترى حقل، كم حيوان يعيش تحت التراب؟ كم حيوان؟ هذا مما لا تبصر. هذا الذي نتحدث عنه عن الحشرات والأشياء التي يمكن أن نراها، أما التي لا تراها الأعين، هل من منا رأى أن أمعاءه الدقيقة فيها ذغابات تتبدل كل 48 ساعة؟ أبداً. عمر الخلية في ذغابة الأمعاء 48 ساعة، تتبدل كل يومين. يعني منذ أن ولدت إلى الآن كل يومين في تبدل بخلايا الأمعاء الدقيقة التي تمتص. طيب هذا الشعر الذي في رأسك، من منا يصدق أن لكل شعرة وريدا وشريانا وعصبا وعضلة وغدة ذهنية وغدة صبغية؟ من منا يصدق أن في رأسه 140 مليار خلية استنادية في الدماغ لم تعرف وظيفتها بعد؟ من منا يصدق أن في شبكية العين 130 مليون عصي ومخروط، وأن العصب البصري قد يصل إلى 900 ألف عصب؟ وهذه الخطوط لا تتداخل. أما نحن أحياناً تتصل بإنسان تسمع مكالمة ثانية، من أين جاءت هذه المكالمة الثانية؟ من تداخل هذه الخطوط. أما 900 ألف عصب لا يمكن أن تتداخل فيما بينها، تنقل الصورة إلى الدماغ حيث الإدراك. أنت وحدك كون كامل، أنت وحدك. الحديث عن العين لا ينتهي بأشهر، الحديث عن الدماغ لا ينتهي بأشهر، الحديث عن أعضاء النطق، كل حرف تنطق به تسهم في تكوينه 17 عضلة. فإلقاء كلمة خلال ساعة، كم حركة عضلية عملت حتى صنعت هذا الحرف؟ وكم حرفا صنع كلمة؟ وكم كلمة صنعت جملة؟ وكم جملة صنعت محاضرة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. باللقاء الزوجي 500 مليون حوين، هل تراها أنت؟ هل بإمكانك أن تعدها واحدة واحدة؟ كل حوين له رأس وله عنق وله ذيل، وكائن حي فيه مكونات، فيه مليون معلومة مورثة. أين هذا كله؟ الآن في مجاهر إلكترونية تكبر بعض النسج 400,000 مرة. الشيء الذي يرى بالصور لا يصدق، لا يصدق. يعني في صور لللسان، صور لشبكية العين، صور لأعضاء الأذن، صور لجدار المعدة، صور للأمعاء، صور لخلايا الكبد، صور للجلد، صور الخلية العظمية. أنت ترى عظم أملس، هل تصدق أنه عظمك إسفنجي؟ لأنه لو كان أصم لكان وزنك الضعف، ومعنى وزن ضعف بدك قلب مضاعف، بدك طاقة مضاعفة، لازم تأكل الضعف. أما العظم مخلخل وأمتن، المفرغ أمتن. عنق الفخذ بيحمل 500 كيلو، عظم الفخذ له عنق حتى يكون الإنسان منظره جميل، حتى يكون من الوسط أعرض من الصدر ومن الأرجل، في عنق لعظم الفخذ. هذا العنق بيحمل 500 كيلو. هل تبصر خلية العظم كيف تكون؟ الآن طبعاً في تقدم علمي مذهل، وصلوا إلى الفضاء، بيقول لك وصلنا غزونا الفضاء، غزونا الفضاء، تأدبوا مع الله. الفضاء الذي غزوتموه سابقاً يبعد عن الأرض ثانية ضوئية واحدة، القمر يبعد عن الأرض ثانية ضوئية واحدة، والآن المريخ حطت مركبة على كوكب المريخ، بس الأرض والمريخ وزهرة وعطارد والمشتري، كل هذه المجموعة الشمسية كلها أقصى قطر لها 13 ساعة، كلها. القمر ثانية ضوئية. طيب هذه المجرة التي تبعد عنا 300,000 بليون سنة ضوئية، هل تراها أنت؟ 300,000 بليون. قبل عام ونصف أذاعت إحدى محطات الأخبار العالمية خبراً عن اكتشاف مجرة من خلال مرصد عملاق ركب على مركبة فضائية أرسلت إلى المشتري، وبقيت تسير في الفضاء الخارجي 6 سنوات، وإلى جانب المشتري التقط هذا المرصد العملاق صورة مجرة تبعد عن الأرض 300,000 بليون سنة ضوئية، هل ترى أنت هذه المجرة؟ إن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، لو أردت أن تصل إليه تحتاج 50 مليون سنة. ال4 سنوات ضوئية تحتاج إلى أن تصل إليها إلى 50 مليون سنة. فهذا الإله العظيم الذي يقول لك فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني ممكن تكتشف أنت على الخلية الإنسانية، أي خلية، ولتكن الحوين المنوي أو خلية من الثدي التي تستخدم في الاستنساخ، أن هذه الخلية في عليها أكثر من 1,000,000 معلومة مبرمجة، وكل معلومة لها علاقة بتكوينك. في مورث للطول، مورث للون، مورث للشعر، مورث للمرض الفلاني، مورث للسرطان، مورث، كل مورث عبارة عن أمر مبرمج معقد جدا. الآن العلم الأول في علم الطب الهندسة الوراثية، يريدون أن يعرفوا سر تكوين الإنسان، لماذا هذا الإنسان يتحمل بعض الجراثيم وهذا لا يتحمل. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أنت ماذا ترى في الجو؟ مرة يعني في أداء منسك الحج، في أداء فريضة الحج، الحرارة في المملكة كانت 56، ونحن في الطائرة قالوا الحرارة 50 تحت الصفر، ونحن على ارتفاع 40,000 قدم الحرارة 40 تحت الصفر، 50 تحت الصفر، أما على الأرض 56 فوق الصفر، في فرق 100 درجة. هل ترى ذلك أنت؟ الآن في طائرات، في مركبات فضائية، في مراصد، في مجاهر إلكترونية، يعني هذه الخلايا، الكريات الحمراء البيضاء، هل تعلم أنه كل ثانية يولد نقي العظام؟ كل ثانية 2.5 مليون كرية حمراء، وأنه في كل ثانية تموت 2.5 مليون كرية حمراء، وأن المرض العضال، توقف هذه المعامل عن تصنيع الكريات، اسمه فقر الدم اللامصنع، هذا مرض للآن ما له شفاء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني هذا الطفل حينما يبلغ 9 أشهر، من الذي يحركه يقلبه رأسا على عقب؟ الأمر هرموني، هل رأيت أنت هذا الأمر؟ من الذي يوسع عظم الحوض في المرأة؟ الأمر الثاني هرموني، من الذي يجعل الرحم يتقلص تقلصات لطيفة متزامنة متقاربة؟ أمر هرموني رابع، شيء لا يصدق، آلية الولادة من آيات الله الدالة على عظمته، ثم السبيل يسره. أنا لا أتكلم الآيات بشكل منظم، يعني كلمة لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الذي لا نبصره من حيث الكم يساوي ملايين ملايين ملايين الأضعاف عن الذي نبصر، ومن حيث التعقيد الأشياء التي تراها بسيطة، أما الأشياء التي لا تراها معقدة جدا. يعني الإنسان أحيانا يكون مضطجع، يستيقظ من فراشه يشعر بشيء، طيب هذا الدم وأنت مضطجع متجه موزع على طول جسمك، فإذا وقف الإنسان فجأة بحسب قانون الجاذبية يجب أن ينساق الدم إلى الأسفل، معنى ذلك الإنسان يصاب بإغماء مباشر فوري. حينما تنوي أن تستيقظ هناك أمر يأمر كل الأوعية الدموية بالتضيق ليبقى الدم في الرأس، والإنسان مع التقدم بالسن تضعف هذه الآلية، فينصح أنه إذا استيقظ ينبغي ألا يقوم فجأة. هل ترى أنت هذه العوامل التي تؤثر في الأوعية فتجعلها ضيقة؟ طيب أنت حينما ترى مثلا لا سمح الله أفعى في بستان وتدرك أنها أفعى، خلال ثواني تجري عمليات معقدة جدا جدا وأنت لا تشعر. هذه العين انطبعت على شبكيتها صورة الأفعى، هذه الأفعى نقلت إلى الدماغ إدراكا، الدماغ ملك الجهاز العصبي، اتصل فورا بملكة اسمها الغدة النخامية، ملكة الجهاز الهرموني، هذه الملكة من أخطر غدد الإنسان، لو أنها اضطربت تصبح حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أما وزنه كبير جدا، نصف غرام وزنه، نصف غرام تفرز 12 هرمون، أحد هرمونات ينظم السوائل في الإنسان، أحد الهرمونات، لو أن هذا الهرمون لم يفرز الإنسان يجب أن يقضي كل وقته جانب الصنبور الماء والمرحاض، سيشرب 20 تنكة ماء باليوم، تنكة، وسيطرحها، هذا الهرمون بنظم توازن السوائل. هل ترى أنت هذا الهرمون؟ هل ترى الغدة النخامية كلها؟ هل ترى هذه الغدة التي هي ملكة؟ رئيس الجهاز العصبي الدماغ يتصل برئيسة الجهاز الهرموني الغدة النخامية المحترمة أنه في خطر فرق. هي ملكة تعطي أمر لغدتي الكظر اللتين فوق الكليتين. الكظر في عنده أجهزة وعنده آلات يصدر 5 أوامر فورية هرمونية لا عصبية. أمر إلى الأوعية الدموية بتضييق لمعتها، فالخائف يصفر لونه فورا، لأن الخائف بحاجة إلى الدم للعضلات لا إلى المنظر الوردي الجميل. هلأ خائف عليه أن ينجو بجلده، فأول أمر هرموني تضييق الأوعية الدموية في جسم الإنسان ولا سيما المحيطية، فالخائف يصفر. الأمر الثاني إلى القلب، يرتفع النبض إلى 180 نبضة، الخائف يحتاج إلى تدفق دم سريع لا إلى سير بطيء، فعلى قدر النبضات سرعة الدم، النبضات 80 نبضة الدم ماشي بها الشكل، أما 180 نبضة يسير الدم سريعا. الأمر الثاني إلى القلب. الأمر الثالث إلى الرئتين، كي يتناسب وجيب الرئتين مع ضربات القلب. الأمر الرابع إلى الكبد، لطرح كمية سكر إضافية في الدم، ما في إلا مشكلة جديدة طارئة، يحتاج الإنسان إلى غذاء استثنائي. الأمر الخامس، يعني أوامر معقدة جدا، للرئتين، للقلب، للجلد، للكبد. الكبد بجوز يكون في صدام مباشر، يصير في جرح، بيروح أمر للكبد بمضاعفة هرمون التجلط حتى ما ينزف الدم كله، وأنت لا تدري خلال ثواني صار في إحساس إدراك اتصال بين رئيسي الجهازين. الغدة النخامية أعطت أمر موحد للكظر، الكظر أعطى 5 أوامر وأنت لا تشعر، فالخائف يضطرب قلبه، يزداد وجيب رئتيه، يصفر لونه، لو فحصت سكر دمه لرأيته مرتفعا. هل ترون هذا أنتم؟ لا ترون هذا أنتم أبدا. جهاز للدماغ يكشف تفاضل وصول الصوتين للدماغ، من هنا تعرف جهة الصوت والفرق بين الصوتين. لو إنسان صرخنا من ورائه على اليمين، الصوت يصل للأذن اليمنى قبل اليسرى بواحد على 1600 جزء من الثانية. هذا الجهاز يكشف التفاضل، يعرف جهة الصوت. هل عرفت أنت ذلك؟ فيا أيها الإخوة، والله لا أريد أن أطيل عليكم، إلا أن هذه الآية لو أننا أمضينا في تفسيرها سنوات وسنوات لا تنتهي. هذا الذي لا نبصره، هذا الذي لا نبصره، فالأحمق هو الذي يقول أنا لا أؤمن بشيء إلا إذا رأيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني أنت في بديهيات العلم الآن، عينك إلى عدسة والعدسة لها محراق والشبكية هي المحراق، فحتى يقع الخيال على المحراق في عندنا احتمالين، يا نغير حركة المحراق يا نغير احتباب العدسة. المحرق عندنا ثابت، بعد الشبكية عن العدسة ثابت، بقي تحريك العدسة، أن نزيد في حديدابها أو نقلص. فمن المسؤول عن ذلك؟ عضلات هدبية بسيطة جدا، والله لو أن هذه العضلات تحمل دكتوراه بالفيزياء لا تستطيع. بتقيس المسافة وبتضغط ضغط يتناسب مع وقوع الخيال على الشبكية. هذه عملية المطابقة التي من أعقد عمليات العين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالذي لا نبصره أضعاف أضعاف الذي نبصره، وعظمة الذي لا نبصره أضعاف أضعاف الذي نبصره. أنت ماذا ترى بعينك؟ ترى أن الشمس شرقت من الشرق وغربت في الغرب، والحقيقة عكس ذلك. نحن ندور حولها، ندور حول أنفسنا دورة كل يوم. لذلك الإنسان يجب أن يعلم الحقيقة، وهذه بديهيات. كيفما تحركت، كأس الماء الذي تشربه، الطعام الذي تتناوله، البيت الذي تسكنه، هذه الطاقة التي تستخدمها، الكهرباء، من خلقها؟ الله جل جلاله. طيب أنت ترى شجرة، ماذا تبصر؟ شجرة في الشتاء حطب، خشب فقط، في الربيع أزهرت، ثم أورقت، ثم أثمرت، هذا الذي رأيته. والله أيها الإخوة، قرأت بموسوعة علمية مترجمة عن النباتات كلمة عن ورقة الشجر، الحقيقة أذهلتني. قال: إن أعظم معمل صنعه الإنسان حتى الآن يبدو تافها أمام الورقة. شو الورقة؟ تستقبل النسغ الصاعد، عبارة عن ماء محلول فيه أملاح 18 معدن تقريبا، الفوسفات والآزوت والكالسيوم إلى آخره. هذه الأسميدة التي يضعونها في التربة، هذه أملاح أسميدة، أملاح معادن وليست معادن، أملاح معادن قابلة للذوبان. تذوب هذه في الماء ويصعد الماء بخاصية شعرية معقدة جدا. هل عند الإنسان سائل يحقن فيكون حديدا تارة، وإسفنجا تارة، وعصيرا تشربه تارة؟ في عندك شيء سائل واحد يعطيك مادة صلبة ومادة رخوية ومادة إسفنجية ومادة غذائية؟ مو معقول. النسغ الصاعد وهو يصعد قد يرجع. قال: في دسامات، والدسامات يعني شيء لا يصدق. نحن عندنا دسامات كلها يسلي، أنت بتوقف خمس ساعات والدم يصعد من أسفل إلى أعلى خلاف الجاذبية. طيب يصعد بدفع القلب، لكن ما الذي يمنعه من أن يرجع؟ في دسامات في الأوردة، ثلاث وريقات كل فترة، لما بيجي النبض بيفتحوا، بينتهي النبض بيسكروا، ما بقى يرجع الدم. وحينما تتعطل بصير مرض الدوالي، هذا تعطل الدسامات الصاعدة. في دسامات مشابهة في النبات، فالماء الذي يصعد لا يرجع عن طريق دسامات. أما النسغ نازل لخطورته، الوعاء محصن بحلزون ليفي حتى نمو النبات ما يضغط على لمعته. هل ترى هذا أنت؟ والله عندنا شجرة سنة حملت الحمد لله، بس حملت وأكلنا منها فقط. هل تعرف أن الشجرة معمل؟ معمل صامت، معمل صامت، وينقي لك الجو، يأخذ فضلاتك الغازية ويعطيك ما تحتاجه من أكسجين. هل تعلم ذلك؟ الإنسان حينما يمشي في غابة صنوبر يشعر بانتعاش، لأنها تعطي الأكسجين بأكبر كمية وتأخذ غاز الفحم. هل تبصر ذلك أنت؟ ماذا النبات، الحيوان؟ طيب هذه البقرة، والله عندنا بقرة تعطي 40 كيلو باليوم الحمد لله. هل تعلم كيف يتحول الدم إلى حليب من بين فرث ودم؟ بعض أخواننا المهندسين الزراعيين يعني طلع على بحث جميل أطلعني عليه، إنه كلمة فرث هي الفضلات السائلة، في فضلات غازية هي الزفير، في فضلات سائلة حمض البول بالدم موجود، في فضلات صلبة غائب. طيب هذه الخلية، خلية الحليب، تختار من الدم ما تحتاج، تختار البروتين، الشحوم، الفيتامينات، المعادن، من أجل أن تصنع لك حليباً كامل الدسم، حليباً يعد غذاءً كاملاً يمكن أن تقيم عليه حياة. حتى هذه الساعة لا يعلم أحد كيف تعمل هذه الخلية الثديية في البقرة، هي خلية تقع في شبكة أوعية كأنها تنتقي من الدم ما تحتاج، كأنه عقل 3% بوتاسيوم، 4% فيتامين الفلاني، بروتين، شحوم، سكريات، الحليب يحلل مادة غذائية كاملة. وشيء آخر أنه 400 حجم دم يساوي حجم حليب واحد، فكل كيلو حليب تشتريه هذا ساهم بصنعه 400 لتر دم من دم البقرة. وهذا الضرع الكبير مقسم بجدارين متعاكسين من الداخل، لو 4 إخوة لهم بقرة واحدة كل حلمة من البقرة تعطي ربع الكمية بالتمام والكمال. بقرة ساكتة تأكل الحشيش تعطيك الحليب، تأكل جبنة ولبن وسمنة وقشطة وعبد مشتقات الألبان وبوضة بالصيف ورز بحليب بالشتاء وشمندور وأشياء لا تعد ولا تحصى من هذا اللبن السائغ للشاربين، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هل ترى ذلك؟ فهذا الذي لا تراه أعظم بمليار مرة من الذي تراه. فربنا نبهنا قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. مرة طلعت على مقالة بمجلة مترجمة، يقول كاتب هذه المقالة يمكن أن يلغى وجود الإنسان المخلوق الأول، لو فني البشر قاطبة الحياة مستمرة، لو فني الحيوان بأكمله الحياة مستمرة، إلا أن في التربة ديدان لو ألغيت تتوقف الحياة. هل تصدق ذلك؟ هالدود بالتربة هذا يقوم بعمل يعجز عنه العلماء، يأكل التراب ويعطيه ترابا صالحا لإنبات النبات، يأكل التراب ويعطيه ترابا صالحا لإنبات النبات. وهذه الديدان إذا أبيدت تنتهي حياة الإنسان من على الأرض، لأن التراب لا ينبت والحيوان يموت والإنسان يموت بعده. هذا لا تراه أنت. والله هذا الكلام لم يكن يعني محضرا، ماذا يأتيني من خواطر حول هذه الآية؟ أما لو كان في دراسات منهجية بعالم النبات، بعالم الحيوان، بعالم الأسماك، بعالم الفضاء، بعالم التربة، لرأيت العجب العجاب. في كل حقيقة العقل ما يصدقها. أنت مالك عرفان لك الحمد لله الصحة طيبة، الصحة طيبة لأنه في جهاز مناعة، هذا جهاز المناعة عبارة عن جيش يفوق أرقى جيش بالعالم، له قيادة، له أسلحة، لك سلاح الطيران وسلاح المدرعات وسلاح الإشارة وسلاح أسلحة، في سلاح الاستطلاع، سلاح الاستطلاع الإنسان دخل لجسمه جرثومة، في قيادة مركزية تعطي أمر لسلاح الاستطلاع ينطلق سريعا إلى هذا الجرثومة، ما بيقاتله بس يأخذ معلومات، يأخذ معلومات عن تركيبه أو عن شفرته الكيماوية ويعود بها إلى معامل الأسلحة بالعقد اللمفاوية. في معامل الأسلحة يسلم هالعنصر شفرة هذا الجرثوم وتنتهي مهمته، في تنسيق لأنه في قيادة حكيمة. العنصر الذي في العقد اللمفاوية مهمته أن يصنع مصل مضاد لهذا الجرثوم، يصنعه فورا وانتهت مهمته. في خلايا ثالثة، خلايا مقاتلة، سلاح المشاة، يحملون هذا السلاح وينطلقون إلى هذا الجرثوم ويقاتلونه حتى يقتلوه وتنتهي مهمتهم. في سلاح الخدمات، سلاح الهندسة، هذا يأتي لينظف أرض المعركة من الجثث. وفي سلاح هذا كوماندوز، هذا أعلى شيء، هذا عنده قدرات عالية جدا، ممكن يكتشف شذوذ خلية قبل أن تجز فيقضي عليها. لولا هذا السلاح لكان السرطان يعم البشر كله. هالخلية هي تكتشف الشذوذ قبل أن يبدأ وتقضي عليه. أما الشيء الذي لا يصدق أن هذا الجيش العرمرم الذي في الجسم قيادته خارج الجسم، كل جهاز له قيادة، العصب له الدماغ، الهرمونات الغدة النخامية، الدوران القلب، إلا هذا الجهاز قيادته من خارج الجسم. ويقول مؤلف كتاب حول هذا الجهاز: ولا نعلم من أين يأخذ أوامره، يكفي أن ترتفع قدراته القتالية تلغى كل الأمراض. فإذا تضعضع هذا الجهاز أقل مرض يقضي على الإنسان. قال: إن الحب والطمأنينة والشعور بالأمن يرفعان قدرة هذا الجهاز، وإن الخوف والقلق والحقد والبغض يضعفان هذا الجهاز. والآن فسر بقى لماذا يصاب الناس بأمراض عضالة؟ إنه من الشرك، الشرك يعطي خوف وقلق واضطراب، والتوحيد أساسه الثقة بالله عز وجل. العالم الآن لا يعنيه إلا هذا الجهاز، جهاز المناعة المكتسب. ما الذي يضعفه ويدمره؟ الانحراف الجنسي. يعني أنا سمعت قبل شهر، والله ما أصدق ما أقرأ، وزير الصحة البريطاني عقد مؤتمر صحفي يحمل دكتوراه في العلوم الإنسانية، يقول: أنا شاذ جنسيا. والله شيء غريب في مؤتمر صحفي. هذا الإنسان في آخر الزمان، كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ كيف بكم؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني كل هذا الكون المرئي وغير المرئي، كل ما في الكون من مجرات، من كازارات، من مذنبات، من كواكب، من نجوم، من أقمار، من سحب، كل ما في الكون والأرض بجبالها، بصحاريها، ببحارها، بأنهارها، بأسماكها، بأطيارها، بنباتاتها، بالإنسان، كل ما في الكون يدل على أن هذا القرآن كلام الله. هذا جواب القسم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. رسول ليس مبتدع، مو من عنده. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما أنا متبع. العلماء قالوا: إما أن هذا الرسول هو سيدنا جبريل أو هو محمد عليه الصلاة والسلام، كلاهما جائز. وما هو بقول شاعر؟ ليس هذا القرآن شعرا ولا نثرا ولا قصة، هذا كلام الله. من الغباء أن توازن بينه وبين الشعر، أو بينه وبين القصة، أو بينه وبين النثر. إنه كلام الله. وما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون. يعني الإنسان ليس من العقل أنه شيء ما درسه ولا بحث فيه ولا درس جوانبه ولا تعمق بفهمه أن ينكره. يعني أنت سمعت إنسان طرق عليه ساعي البريد، أعطاه رسالة فجاء الذي تسلمها مزقها ولم يقرأها؟ مستحيل. طيب هذا الإنسان الذي لا يعظم هذا الكتاب دون أن يقرأه، لا يقرأه، لا يتعمق فيه، لا يفهم أحكامه، هذا القرآن هو كلام رب العالمين. يعني كل الكتب في الأرض بكفة، في كتب يطبع في اليوم الواحد كتب في العالم في اللغة الإنجليزية فقط ما لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في 200 عام، ما يطبع في اليوم الواحد لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في 200 عام. كم كتاب في الأرض؟ كل هذه الكتب بجميع اللغات في كفة، وهذا كلام الله في كفة ثانية. هذا كلام الله. دخل إنسان مغني إلى مكتبة في إيطاليا، لفت نظره القرآن الكريم باللغة الأجنبية، سأل صاحب المكتبة من مؤلف هذا الكتاب؟ قال له الله، فسخر من هذا الكلام واشتراه لينقض هذه الدعوة التي ادعاها صاحب المكتبة. قرأه فآمن وأسلم وترك الغناء وأنفق ثروته كلها في شراء أسطواناته هو وإتلافها، لعل الله يغفر له ذلك. بدء الهداية قال له هذا الكتاب ألفه خالق الكون، أشار إلى السماء. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة بين خالق الكون وبين إنسان حقير؟ كم هي المسافة؟ هي نفسها بين كتاب ألفه إنسان شاعر كاتب مفكر وبين كتاب الله. لا يؤلمني إلا أن يعد كتاب الله كأي كتاب، لك هذا قرآن، هذا كتاب الخالق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من عند الله. هذا الحق فيه مطلق، ما في خطأ أبداً. يعني قد تقرأ الكتاب، ما من كتاب قرأته بعد حين فيه ثغرات، والله كتاب قرأته كثيراً وهو من أعظم الكتب الدينية. ذكر فيه المؤلف أن الإنسان لما بيأكل، حينما يأكل بخار الطعام يصعد إلى الدماغ، كأنه الجسم مفرغ، المعدة صحن وضعت فيه الطعام الحار، بخار هذا الطعام صعد إلى الدماغ. شيء مضحك لأنه كلام بشر. أما هل وجدتم حقيقة في الأرض تصادم آية قرآنية؟ مستحيل، لأنه كلام خالق الكون. طبعا أيها الإخوة، لا أقسم عند علماء التفسير بحكم أقسم، بمعنى أن الله عز وجل حينما قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جواب هذا القسم المنفي إنه لقول رسول كريم، يعني الكون كله في كفة وكلام الله في كفة. والدليل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالله عز وجل خلق الكون ونوره بالقرآن الكريم. إذن إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. أيام الإنسان بكل دعوة بالقضاء يطلع اجتهاد محكمة النقض 5 كلمات بيقول لك ارتحت، هذا الاجتهاد بغطي دعواي، أنا ناجح دعوتي. يعني كلمة قال إنسان اجتهاد بسيط وقد لا يؤخذ به، يشعر بالطمأنينة. وربنا عز وجل 600 صفحة يطمئن المؤمن، يعد المؤمن بجنة عرضها السماوات والأرض، ألا ينبغي أن نطمئن؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والقرآن الكريم. تنزيل من رب، يعني إذا الله عز وجل وعد مؤمن بحياة طيبة، وعد قطعي، وعد المعرض بمعيشة ضنك لا بد من أن يحيا هذه الحياة، وعد المستقيم بالرزق الوفير، وعد الخائن بالمحق. أي شيء وعد الله به محقق الوقوع، وأي شيء أوعد الله به محقق الوقوع ما لم يتب صاحبه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم كلمة ما قالها الله عز وجل، قال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق في القلب، إذا انقطع يموت الإنسان. أخذنا عليه باليمين يعني أهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أمين وحي السماء، ما في كلمة أوحى الله إليها به إلا وذكرها، ففي أمان مطلقة، أمين وحي السماء. إذن الله عز وجل يوحي إليه وهو الرقيب عليه. فلو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول يعني قال علي عنا قولا ما قلنا، لأخذنا منه باليمين بطشنا به ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، لأن كل إنسان في قبضة الله. وإنه القرآن الكريم لتذكرة للمتقين، لأن الإنسان مفطور على الكمال، فإذا توافق الكمال، توافقت فطرته مع كتاب الله شعر براحة كبيرة. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يا تكذيب قولي أو اعتقادي أو سلوكي. الإنسان لما بخالف نص القرآن الكريم، أحد أنواع التكذيب، بس تكذيب عملي وهذا خطير جدا. وإنه لحسرة على الكافرين، الحسرة ليس الآن، حينما يكتشف أن هذا القرآن الذي أهمله واتخذه وراء ظهره وأعرض عنه ولم يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ولم يأخذ بأحكامه ولا بحلاله ولا بحرامه ولا بالتصور الذي جاء به القرآن للكون والحياة والإنسان وأنه سبب هلاكه، تأتيه الحسرة. وإنه لحسرة على الكافرين، يعني مثلا إنسان باع بيته ولا يملك غيره بعملة صعبة، ومعه جهاز بجيبته لكشف الزيف في العملة، معه جهاز بس ما استخدمه، ثم اكتشف أنه الثمن كله عملة مزورة، ألا يصعق؟ لكن لماذا يتضاعف ندمه؟ لأنه معه جهاز كشف الزيف بس ما استخدمه. فالله عز وجل أعطانا منهج وأعطانا عقل، لا استخدم عقله ولا استخدم المنهج. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، كل ما فيه حق يقين، وخيار الإنسان مع الإيمان خيار وقت فقط، وقت، لأنه لا بد من أن يؤمن، ولكن بعد فوات الأوان حينما يأتيه ملك الموت. فسبح إذن باسم ربك العظيم، سبحان الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.